بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. في كتاب الشرح المغني في النحو للإمام الشاطبي إلى أن قال: والتأكيد على ضربين. والتأكيد على ضربين، على نوعين من أنواع التأكيد: لفظي، يعني التأكيد اللفظ هو تكرار اللفظ الأول، جاء زيد زيد، ومعنوي وهو بألفاظ مخصوصة ستأتي معنا. والتأكيد على ضربين لفظي وهو تكرير اللفظ الأول كالمثال الأول. على لفظي وهو تكرار اللفظ الأول كأنه هو يعني اللفظ الأول كالمثال الأول هو جاء زيد زيد زيد، نعم، تكرار اللفظ الأول سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، مثل نعم نعم، بلى بلى، فعل مثلا اضرب اضرب، مثلا اجلس اجلس، نعم. ومعنوي وهو بألفاظ معدودة وهي التوكيد المعنوي له ألفاظ محصورة وردت عن العرب، وهي الألفاظ نفسه، النفس والعين، وعينه، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، نعم. وكلاهما، ولفظ نفسه وعينه، ممكن نقول نفسه عينه ونفسه وعينه، يجوز هذا، نعم. وكلهم، وكلاهما إذا كانوا مثنى، جاء الزيدان كلاهما، جاء الزيدون كلهم، نعم. وأجمعون، وكذلك أجمعون، لكن أجمعون هاي تأتي بعد كلا وكلتا، كلهم أجمعون أو كلاهما أجمعان أو كلاهما أجمع أو كلهن جمعوا أو كلاهما أجمعان أو كل مرتب الزيدين كليهما أجمعين أو أجم أو بالزيدين مرتب الزيدين أجمعين، إيه. الحاصل أن يعني هذه كل يعني أجمع، لفظ أجمع تأتي عادة بعد كل، بعد لفظ كل، يعني ما يقال جاء القوم أجمعون، يقال جاء القوم كلهم أجمعون، وربما جاء أجمعون بدون كل لكن قليل. سجد الملائكة كلهم، لابد أن تأتي بعد كل. أجمعون من توابع كل فقط وليس من توابع كلا، متواعي إيه كله الجمعون بالجمع بعد كل، هنا قال رحمه الله كالمثال الأخير اللي هو جاء لزيد نفسه هنا. وأكتعون وأبتعون، وهذه أكتعون وأبتعون وأبصعون بمعنى أجمعون في المعنى، ولكنها لا تأتي أيضا إلا بعد أجمعين، لا يقال جاء القوم أكتعون أو أبصعون، يقال كلهم أجمعون أكتعون أبصعون، هكذا. هذه زيادة في التوكيد يعني. إتباعات كلها أتباع يعني متبعة ليش؟ لأجمعين، لا ولا تتقدم عليها، لا يقال أكتعون أجمعون، وذكرها دون أجمعين ضعيف، واكتعون واجمعون اتباع لاجمعون ولا تتقدموا عليها وذكرها دونه ضعيف، يعني هكذا عباره بعضه، نعم. اتباعات لاجمعون لا يجئن الا على اثره، اي نعم، على اثره او على اثره، تقول هكذا يجوز هذا، نعم. فالنفس تنصب ترفع بالواو شيخنا، مثل الجمع المذكر السالم، جاء القوم كلهم اجمعون، رأيت القوم كلهم أجمعين. فالنفس والعين تعمان المفرد والمثنى والمجموعة والمذكر والمؤنث. جاء زيد نفسه وعينه، جاء الزيدان أنفسهما وأعينهما، جاء الزيدون أنفسهم وأعينهم، جاءت هند نفسها، جاءت الهندان نفساهما، نعم، جاءت الهنود أنفسهن وأعينهن، نفسه يعني هي أتباع، يعني توحد مع الواحد، تثني مع المثنى، وتجمع مع الجمع. باختلاف صيغتهما وضميرهما. طبعا إذا كان المفرد جاء زيدون تقول نفسه، الزيدان أنفسهما، الزيدون أنفسهم، يعني توحد وتثني وتجمع الضمير على حسب المؤكد، على حسب الاسم المؤكد، وتؤنث على حسب الاسم المؤكد. نحو جاءني زيد نفسه، زيدان أنفسهما أو نفساهما. يجوز أن تقول أنفسهما ويجوز أن تقول نفساهما، يعني تثني. وأنفسهما أولى من نفساهما. كويس، يقول أنفسهما أحسن من نفساهما كما يجيء في المثنى. طيب، والزيدون أنفسهم. وهند نفسها. والهندان نفساهما. نفساهما أو أنفسهما، أو تقول أنفسهما، الهندان أنفسهما يجوز. والهندات أنفسهن. نعم. وكلا وكلتا لا يكونان إلا لتأكيد المثنى. كلا وكلتا لا يؤكد بهما المفرد، ما تقول جاء زيد كله، لأنه يعني ما يعقل أنه زيد يجي يأتي قسم منه ويبقى قسم، مثل يأتي رأسه أو رجله والباقي لا. لكن ممكن إذا كان الشيء يتجزأ حكما، مثل تقول اشتريت العبد كله، لأن العبد قد يباع نصفه وقد يباع كله، إذا كان يعني يتجزأ معنا أو حكما يجوز. مثلا أكلت الرغيف كله مثلا يجوز هذا. اشتريت البيت كله يجوز. أما تقول جاء زيد كله في هذا ما يجوز. اشتريت الأمة كلها يجوز. اشتريت السيارة كلها يجوز. نعم. إذا كان زيد هو العبد هذا، إذا كان مقصود به العبد زيد يجوز. قال رحمه الله وكذلك عينه لا يجوز. تقول مثلا قال يعني هو لفظ كله لا يؤكد، بس لفظ كيل. أما عينه يجوز، جاء زيد عينه جاء سواء كان حرا أو عبدا. أما هذا كل ما يؤكد بها إلا إيش؟ إلا المثنى والمجرور. تقول جاء الزيداني كلاهما، ما تقول جاء زيد كله، لأن هذا هنا ما في التباس. أما الزيداني يعني يمكن أن يكون في التباس. كيف يكون؟ لأنه إذا قلت جاء الزيداني كلاهما يمكن أن السامع يقول هو جاء واحد، ولكن عبر بالتثنية بدلا عن الواحد، لأنه هذا وارد في لغة العرب أنه ممكن يطلق المثنى ويراد به الواحد، كما أنه يمكن أن يطلق الجمع ويراد به واحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هو الناس واحد، شخص واحد اللي هذا الذي هو نعيم بن مسعود الأشجع. العرب يبالغون فيطلقون لفظ المثنى على الجمع، على المفرد، فيقولون مثلا جاء الزيداني ويريدون واحد. فلرفع هذا الإشكال أكدت أن تقول جاء الزيداني كلاهما، ما أنه واحد فجاء أردت الواحد، يعني من باب التعبير بالمثنى وإرادة الواحد، يعني على من باب المجاز، لا جاء الزيداني كلاهما حقيقة. نعم. أما إذا قلت جاء زيد ما حد يتوهم أنه جاء اثنين أو ثلاث، لذلك ما يحتاج أن تقول كله. نعم. قال رحمه الله وكلا وكلتا لا يكونان إلا لتأكيد المثنى. المثنى والمجموع والجمع. نعم. جاءني الرجلان كلاهما، يعني كل كلا وكلتا طبعا هاي للمثنى، أما كل يؤكد به الجمع والمثنى، الجمع كل الجمع، وكلا وكلتا المثنى، لكن كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. نعم. وجاءتني جمع المفرد المتجزئ. الكل كل لا بد يكون جمع، الجمع متجزئ. إذا قلت جاء القوم كل المفرد لا يقال كله، إلا إذا كان يجد تجزئ مثل عابد مثلا. وجاءتني المرأتان كلتاهما. كلتاهما. نعم. وقد يستعمل أيضا في غير التأكيد. مرات ما يعني لفظ كلا وكلتا مو شرط يكون دائما للتأكيد، مرات يكون للتأكيد، يقول كلانا نذهب كلانا نفعل كذا، مو شرط يكون، لا يشترط أن يكون دائما كلا للتوكيد، أحيانا لا يكون للتوكيد. نعم. نقول جاء كلا الرجلين، جاء كلا الرجلين، يعني جاء فعل ماضي كلا فعل والرجلين مضاف إليه، يعني لا يلزم أن يكون كلا وكلتا دائما للتوكيد، بل يأتيان يعني أحيانا للتوكيد وأحيانا يأتيان يعني لغير التوكيد. نعم. نحو جاءني كلاهما. كلاهما فاعل، فاعل. وكل وأجمع وأكتع. وكل لفظ كل وأجمع وأكتع وإلى آخره. وأبصع بالصاد المهملة. نعم. المعجمة. لغير المثنى. هذه لغير المثنى، كل تستعمل لغير المثنى. طبعا قلنا المفرد ما يأتي كل ولا يأتي المثنى، بقي إيش معنا؟ الجمع. فنقول جاء القوم كلهم وأجمع كذلك وأبتع وأبصع، كلها لغير المثنى، لا يقال أبصعان ما. نعم. يعني ليش معبر وكل وكذا كذا للجمع؟ ها؟ يعني ليش ما اختصر؟ قال لغير المثنى، قال لغير المثنى. اي نعم. قال رحمه الله: أما الكل فباختلاف الضمير. يتنوع، كل هو لفظ واحد، لكن إذا كان الشخص مثنى، إذا كان مؤنث تقول كلها القبيلة كلها، جمع تقول كله، جاء القوم كلهم مثلا، كلها كلهم. نعم. نحو اشتريت العبد كله. اشتريت العبد كله. والأمة كلها. كلها يعني يختلف باختلاف الضمير. نعم. وجاءني القوم كلهم. وجاءتني النساء كلهن. كلهن. وقد يستعمل أيضا غير تأكيد. إيه، قد لا يؤكد، مثل جاء الرجلان، جاء كلاهما، جاء كلاهما قلنا فاعل مثنى يعني فاعل، ليس للتوكيد. وكذلك كله أحيانا لا يكون للتوكيد، مثل إيش؟ نحو جاءني كلهم. شيخنا كلانا نفعل كذا مبتدا. إيه كلانا مبتدا نفعل كذا، أو كلانا يفعل كذا مبتدا، وهو مضاف ولا مضاف إليه. نعم. وهو مفرد اللفظ مجموع المعنى. يعني لفظ كل لفظه مفرد، أما معناه يدل على الجمع، وهو من ألفاظ العموم. كما أن كلا مفرد اللفظ مثنى المعنى، المعنى لازم الإضافة، لكن كلا دائما لا يستعمل إلا مضافا، تقول كلاهما كلا الرجلين، يضاف إما إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر. مثال إضافة كلا إلى اسم ظاهر: جاءني كلا الرجلين. ومثال إضافته إلى الضمير: جاءني كلاهما أو رأيت كليهما ومرت بكليهما. يعني لا يستعمل كلا إلا مضافا، وكذلك كل لا يستعمل، لكن أحيانا المضاف إليه لكل يحذف، لكن معناه يعني موجود، يعني ويعوض عنه التنوين، أكثر التنوين، كقوله تعالى: قل كل فيها. قال رحمه الله: وأما البواقي فباختلاف الصيغ، نحو اشتريت العبد أجمع أكتع أبتع أبصع، والجارية جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء. هذه على حسب المؤكد، يعني إذا كان المؤكد مذكر تذكرت، مؤنث مؤنث، اشتريت العبد، العبد مذكر تقول كله، أجمع أكتع أبصع، الأمة كتعاء كلها كتعاء لأنها مؤنث. وجاءني القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. وجاءتني النساء جمع جمعوا، جاءتني النساء جمعوا بدون تنوين؟ جمعوا بدون اسم لا ينصرف، جمعوا لا ينصرف، جمعوا بتعوا بتعوا بصعوا. وأجمعون لا يكون إلا تأكيدا. أجمعون ما يأتي الآن مثلا كلا وكلتا يأتيان لغير التوكيد كما مثلنا، فلا يقال أما أجمع لا يقال جاء أجمعون، ما يقال لا تستعمل أجمعون إلا بعد شيء ثاني، يعني لأنها تابعة لما قبلها، حتى تقول كلهم مثلا أجمعون. ولا يجوز أن يؤكد بكل وأجمع إلا شيء ذو أجزاء يصح افتراقها، يعني لازم يكون يتجزأ، يصح افتراقها حسا. مثلا اشتريت البيت كله، أو حكما اشتريت العبد كله، نحو جاءني القوم كلهم أو أجمعون. أيوة. أو حكما نحو اشتريت العبد كله أو أجمع. نعم. فلا يقال جاءني زيد كله أو أجمعون. نعم. إلا إذا كان عبدا. إلا إذا كان عبدا. صلى الله عليه وسلم.